أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي كنتني اللبادو هنا كميديا هي عشر الذي إنو سعودي هنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم ك تدبي أفرتنا آيات أطبوك كوما آيات بقول يسيديتن يكوبوك باللابن آيا كنمدا من سورة الشعراء آيات اللبا بقول يلباتن يتدبن واكو يجيهي من السورة نفسها كميدا وقونا الدنبايسة سورة عشر كان عشر كي كور يجيبو كوتي حانيا هاي وحاينو لعدك جيرني نبي الله شعيب. نبي الله شعيب وحاينو تلماني لبار ريرو اسمار كمبا اللو ديري هيرو كدشو رير مدين بي هايين وإلى مدين أخاهم شعيبا بانسو مرني قلانا أصحاب الأيكا ليرا إيقونا إيقاي أقدقنايين مدين ماها إيقو ميل هودي دقنايين كل كان لبادة بيساقا ورسولها أصحاب الأيكا مركا قرآن كو تلماما أيو ولا لماذي شعيب لما شايدين إذ قال اللهم شعيب باليري لكن غير مدين مركي إلا شايدين إذ قال اللهم أخوهم شعيب ولا لماذي باللغو دري وإلى مدين أخاهم شعيب كل كان لبادة بيساقا ورسولها كل كان قصة النبي الله شعيب أيهم دعوة كجيرني مركة دعوة بندقي أصحاب الأيكة الله أدلي أيكة وعني وامال حلا وهودة وأيكة ذاك باتان هل كاسي دقي جيرني منك. قال تعالى خبيوح يري كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إنت هو واربحين وإسكا إسكا واربحين أيي إن ربي وصادري إيقان الله صادري آمن أويهي أدوين أوسن كدونين الله إني كعب صدان إسكا أرن كي سيالان إنت أمركو بندقي وحوك لا هذا لي تقنيالك وحمايه حيه وحي كله جن حق سوسك قاد لي ميران بيهايين وقاسا اللباوويل تتكال له هرسان جيري مركا إياقو وحباقان أيان والوين بال له هرسان أيان حدا وكل كي تتكا وحباق أيان مليار بيكو تصيلاي إياقو مركا عرف كلابا ميشا وميال قفكا وحكا إيبسده وحيكا خيانين إياميتكا وحكا إيبسده إياقا وحيكا خيانين هل كاسين نور الكدهي. قال تعالى خبيوه يري حكاية عن شعيب شعيبوه كل هذا أصحاب ليك قال ربي النوشي قال أوفوا الكيلة باقا لما يستيع مركاد العاكا قادتان تذكر البادية مركاد صباكا قادتان مركاد وحي وطيان قادتان إذن هاد وحينا أباقا إسان وحي أولا ما يستيعوا شيء لأركبا انت قيمك إسيهاي إلا أكسية أوفوا الكيلة باقة لما يسترى ولا تكونوا هاهانين من المخسرين تدك كوة وحوضة لما اخساريها كمد نغنين وزينوا وحد وحكم ميسانتان بالقسطاس كفد بالقسطاس قراك لو المستقيم توسنوا انقلوا عيا لباتكو جرين سلقة كفداء بيقار ليراد ويالان ارنا سلكي ميلان موقن في حنجية بلك قد جيان متك وحا اللغو سمعين ايانا واك الراشين كددك اللغو سبو اذا انت الراشين كقدر كي اللغو تلقى لي قارين وليس لاس اول بلسي جيري كل كوزينو بالقسطاس المستقيم كفلت وصنو نفات العين ددك وحقو باقا ولا تبخصوا اكدمين الناس ددك اشياءهم وحا ايواتان ولا تعثوا حق السنة وحلبين في الارض دولك مفسدين إذن كو خريب أيو دل إيا دع إيا بو إيا خيانو حكو سمينينا نولك واتقوا الذي ألانك بقى خلقكم إذن كان أصحاب الأيكاء إذن أبوري يوال جبلة أم الأولين إذن كوريي انت عنا وعدي يوانو انت هرور بحنبا يهي انت عنا وعدي يوانو وعيالها أي كليتا أي سمينا يهي محيبو كوانيي وكوعديي ووقديي أوفو الكيلة أكذا ما يستيها قف جنك لك أقودا بأي نارك بحنا أقودا بأي وانك هوشا بالذي مركا وحسا للماها تضفيفك وددك وحوظا مركا لك بأيغن ويلوين يبالت الله ديكتو حدا ونمتر وحلوه بأيغو وحاس النفل لك ديو كبائر من الكبائر على اللي أباري الروب لآن وعيالي كواجبان بيكميه كل كاتيبه أهر مريي تففكو ذا أوفو الكيلة باك لما يشترى ولا تكونوا هانين من المخسرين كوادتك هوجية اي وحي واتان كلمة اي خساريها كمذن قنين وزينو وعاد وحكم ميزان دان بالقسطاس كفدو المستقيم توسا وإن دخوشان أما حنجكو دجيسان سنك لير هدو سمايسان وحاسودان هيالين ولا تبخصوها بمينا أنا سددك أشياءهم وحي وطانا كلمينا وحي وطان وحي قيم بجيسة أقويو والله ما يسران سيئا ولا تعصوا قصيا لبك الدائيا في الأرض دولك قديسة وكفرك يا معصيادة يا دلك يا باعة يا واررك وحاسودان وفساد لو مبهنك الدائيا ولا تعثوا حق سنوها اللبين في الأرض للك قديسة مفسدين إذنكو خريبايا واتقوا الذي ألاك بقى خلقكم إذنك أصحاب ليكا إذن أبوري والجبلة تؤون الأولين هريين أبورين واحد مودا نبياش الله ياب ملك ميل كليتا لك ديرو كدقود ألاك ليتا ديري حل مبدأنا وهلغو ديري عبادة الله وحده ألا كليك إلا عابده لقونا عابده بما شرع وحي ألا إساك أوجده أهل لقو عابده أوجيري انت أسأل الله تري قولك هذه كلمة الرسوشة اسكو مدنقوط ومعقول عاصيالك كلمة وذين مدبينه من نوح لك صوت بالله عليه السلام وأول رسول أرسل إلى البشر إلى محمد عليه السلام كي ما دبا وحالو لها ساحر او مجنون وصدق الله اذ يقول كذلك مات الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به هذا كان ما يسوق دردار مينو قل الله اركاب الرسول كاذن امن دونا وقال لي سحر كوشيك ميا بلنك بل هم قوم طاغون دردارا كما بأيان قارين أدون كان يسكن مايان سو قارين قلوا بمربع اللحاقي لكن ما شيء سريح لنين وعوي معلم كاميد كليته هو الشيطان عليه لعنة الله كوي النبي من حرتاقنا يا كوي النبي محمد حرتاقنا يا انت أولا حيسي معلم كأولاقنا يا ورك جانكو يا ذا أصمينا يا الشيطان كلك كلمة دي يا قلوا البلغولة يا هاي سيد النبي شعيب لولا هذا اللي أرك قالوا وحيرا ذن أصحاب ليك إنما وحك لما أنت هذه شعيبة من المصحرين فالكل لجاري أو لجان جامي أو وحكو هذا الله يوحو دون أيو يمالو كيمي يمالو أجيدا مدنا مما ننقرني باتاي حداد وحقرني سنة سنان لولما هذا شيء وقبيلا وبهي بقر كل سنة انت تكور جيستي لكن كودو لن ماد بابيسان انا اقو من كل قيمة راهن اعافي ماد بادن قبي لن اعافي ماد قبن مايدي رسالة دين هو الضفرين وما انت شعيم مبتي الا بشر من ادم ماهان وعكال مثلنا انك اصحاب الايكادنا لمتاي في البشرية بعد نقول لمتاي ما ديك عمالك سيكون رعنا انك وكراتاي وحنا ما داري وإنه شاني نظنك شعيب حنكوم علينا لمن الكاذبين إن أنت بنت شكتك متى بنكوم علينا انت دليلك يا دعوة على رسولك العبية اي دعوة اين حتى يكون جايستان حما يعني تبع اللي ما دعوة يا حما قض خما اوز ايجي او ضلبنا يا هلابي يدبر قينار وابا مذيهين حلم الله بيكون قينهين مع ذلك يضلبنا يا فاسقط شعيب سوري علينا كورك النقا كسفا قبل نقول سوري من السماء عركة كمير إن كنت عداتا أي شعيب صادقا فرشاد من الصادقين انت رمت شاقي ساكملا سمد قبل كسوفوجي قبل نبس هدو غفك دائي هاي تعوي الدين أوتو حق شد اللعكتي إساقا تنقي ميس دن أمره سببت أمهما إساقا كوي بالا رسو ديري قال شعيب حويري خبيا خبي قانيقي أبورتي با أعلمه وقال بدن بما وحرات تعملون سمين إيسا انت سوقف يا قلوح يا شرك يا فساد يا حمات سميسين حتى الإذن وانيي ويأفلق إيديسين حتى نألا تكربتان إنو عذاب إذن كسو الدجية سوما فكذبوا أصحاب ليك وعيبانيين هو شعي فأخذهم وعاقبتي عذاب يوم الظلة خلصك ما لنتيسا عذاب كذا عذاب يوم ظل سوى حلوها لا قياب وافق سم اتشضو دي عذاب كودنا سمدو كيمي سيدا اللوها لا قيوحا مركي هوري إن لغوصا لدي كلي وريه بي قلين قدس بيلوكا كاقوتين وبيالي يبعالي الرئيس بيسكدوغين سوى البهدي يالي ما نولنا اللقبان واي إرنا اللقبان واي كلي البام مارا اللوه كلين مركين لجوك سوايي مع ربي سبحانه عز وجل وحوصو ديري دبايل دبايل قبو وحوص دبايشي مركي دو صود الله كاني مع لغوصو عراري دبايشي هدين لي ما دبا راحان لاري ولا مغلو كل كاسا اللوغ يا فرس ليسي بوقي لي وركالي كاسو بحا كلينك راحان لها لي ماذا ماشي مركي كوصو كل مين سياركي جيرين الضرورة الروبي كيلي جيرين ايا ضرورتي عذاب لو بدلي باش لوسيي قبر قبرتات كما عيمن قبر قبرتات كما عيمن فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتي قالوا هذا عارض ممطرنا فابوي او آرن اوي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أقل ذي باهري وحي نفلا إبر بوبا تبرح مال إيه إذا بدر دارك حد الله رأى شعيب قبل عذاب سودجي وحنا وكال إسكتري واهي إنه عذاب يوم ذل كان وحوا عذاب يوم مال عذابك عظيم وين إن في ذلك واربحنت الليذين كسيي شعيب إيه أصحاب ليك لآية على موين أتكو قرتان خبي قدرة ديسة يا ود ديسة يا رحمة ديسة يا علم ديسة سوعة سيال ملمريي سيد أمومنين تي أولي ديسي وبدبادي لآية على مدوين وإذن تصيص انتاس أياكو سغن ومع ذلك هدانا ما كان منقن أكثرهم بشر كإنتو ضبضا أما إياك أصحاب ليك أما أمة محمد أما إنتي كور ريسي أما إنتي أولا حيسي ولديب حق أغلبية مهيلي إنت أهل الرميسي وعي هايين دادي يار حداد قرآن كأغريدنا نالو الباتكي ليسا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون لا يوقنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي يشكور مرك أهل حق حق ولقي اللكتول بوها إن يرون باكو لقني ولقي أغلبية مهلي وأنا علمي إبا سبحانه عز وجل وما كان أكثرهم أزلي يكو قرني بلن كوضا من نقل مؤمنين حقك والرمية وإن ربك أذيك ربك لهو ربك العزيز اللأونك كأذك سؤم قوني أصحاب ليكارك الرحيم ألن عريس بلن وإن ترى ما يسرع ذي شعيب الرجل سوى اللبت بادي قالوا وحيرا ذي إنما وحك لما أنت هذه شعيب من المصحر ذاتك الله فلي أهل الجامعة الوريرية أياد كميتاي وما أنت شعيمته إلا بشر بني آدم ماهان وعكره الملك متيه مثلنا أنك نرميلا سبا نكوم قلا أو كاقدم بينا نرميد باتاي ما حدنا ليرتاي رسول المدي بالله دافري وإن وارنك وحوياي نظنك إن أن شعيب كوم ملاينين لمن الكاذبين بين لو ياش ميلها وريقايا أياد كميتاي كرون هداد وذاتو فاسقد رد علينا كوركنغا كسفا قبل من السماء إلك كسوريد إن كنت عداتاي من الصادقين تذكرون تشيغايا أداد كميتاي قال شعيب عيري عليه السلام خبي أنيق ربي با علموه قنبضا بما وحاد تعملون سماين إيسان فكذبوا أصحاب ليك بينية وشعيب فأخذهم أصحاب ليك وعاقبتي عذاب يوم ذل خوصك ما لنتيس عذابك هذه إنه عذاب يوم ذل كان وحوها عذاب يوم ما لنعذابك عظيم من وين إن في ذلك واربحنت شعيب أصحاب ليك ليذن كورمي كل هذا وحاكسرا لآية تصيد وين إلى الليذن تسيي قدرة إساء الليذن تسيي سوء عصيالك أمقونيو أيال الليذن تسيي سوء مؤمنين تغبت باديو أيال الليذن تسيي ولجدد كدن بيسا من الله الرميسان والرعدان حدنا وما كان من نقل أكثرهم ذاتك بدن كود مؤمنين حقك هو الرمي وإن ربك أذيك ربك اللي هو إساك كريا أيها العزيز اللقوذ أدومي إساك أذك الرحيم انت الرميسة الرعدي اللو النحريس دوت وإنه لتنزيل رب العالمين تضمك إسو أيها تاسئو الدنبايسي وأينو صو أغريني كل كهاتر القرآن كالتابنا وأسادكو تقيني سورة همكيغا إني قادان لغان عقائد قبيارك إلى عقيدة أي ربك أذلان قيامك أذلان رسولك أذلان قرآنك أذلان قرآنك أرق مرك مرك سيدان قرآنك اللوت الماما يوا جواب إياقا مشركين تألقوا ردين أيو أين أيهين مرك أي قرآنك مغلان إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا إذكن اشتراه وأعانه عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأولين والكاسي قرآنك وحيا عليه أركي جرين وفلن فلو ياشا إياكوا قرب دارك يتصالك لك كهانذا إياكوا الرياضة طب إله أولونتا وحاسي أقاتين والكاسي الليليه ساد مدين ما وإنه وحكركينا لقو أغرنا يا نبي محمد ودوشي نكو أغرنا يو لتنزيل رب العالمين أمك وعطينا عالم ما سوى الله إلى ما هاني انت كسوارتي عالم ليلة عالم كأمك أولا كلمة ربي الله خالق أمي إيه مالك يا أنت إيه مدبر كيه مامولا وحي أود جي ويا قرآن إيه كهن إيه شعر إيه فل إيه واحد كشكتين مدنما وهدو ألا سودة جي سيدا قرآن كيمي نزالة وحالة سودة جي به قرآن الروح ملك جبريل الأمين إلى ملك سودة جينا يينا جبريل بو سودة بي جبريل قرآن كمالك اللو سودة بينا حقابو دي على قلبك أبيك محمد لابت هذا دوس هذا أي جبريل قرآن كودة جي إلا دون وامع مالك أبيك محمد قرآن كاللو قودة جينا يو لتكون إن محمد هاتي من المنذري خصوصي دي جيرتي إن أتكمدنا قوتي أفكى قرآن كوكسو دقينا باللسان لغو كوكسو دقي عربي لغة عربي اللون نسبي مبين عد وعربي قد يرلا خلدي اللغة دالي سوقي عاوز إيه أوكالي يلن قول لك أوكالي وعصوك لكم إيمان عربي نظيفة وصحة أيوكو يمد إنو صدع قرآن كو إيمان أينا ورسيه الرئيسي وإنه أرنك الله حسي لفي الزبور الأولي ذاتكي هورا كتب تودي صحف إبراهيم وموسى إيا توراة إيا إنجيل إيا الزبور أيو صدعن وكسر دقي وقوة دقي لي وإنتو صن إمامبا وإلغا سيديمون كيمد أولم يكن موينوهين لهم مشركين تعرب آية على موي ويكون زمان أي علمه قرآن كإنه برتوس وقادي علماء بني إسرائيل إيقان عربة إيه بلد كودي لغوس ودجيه مكة المكرمة إيه ولال كود محمد لغوس وكردجيه إيه أفكا يكون أغمائيين لغوس ودجيه إسكبداي إيه علماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام إيه النجاشي إيه قران القرآن كي أقادين سوتاح جوما معايفا نقول الله هاي مركي قران كاف عرباد الله كاني حدين الله كان لين عجمع الله ديره ولو نزلناه حدان قرآن كدجينه على بعض الأعجمي عرب ما هانا دادك كلا عجمي الليلة كوان عجميقا بركوضها دي قرآن كاللغو كردجيه ومركو النبيكو عربيهي ونبيكو عجميهي من ماذا هو أفريقيا دي الله كانوا وفقراء عجميقا هو أغريه قرآن عليهم كركوضه هو أغريه ما كانوا مايا النغذين به قرآن مؤمنين كورمين له ووحي قال الله هايين أعجمي وعربي أم حيد القاف نبي كان هو عجمي قرآن كنا هو عرب عاجل يسوى النبي كنا عربي هاي قرآن كنا عربي هاي ناشو كي مدن عربي هاي يسوى تاقنين مركا محيفال الهايو قولك وحاكا وحاكا دنبايا ومسألة القضاء والقدر إمام بان لوغو تلقلي كذلك الصدى أي كفار قريش وبانيا قرآن كي النبي أيان سلكناه بين القرآن كاللبانية وحن قليني في قلوب المجرمين كوا دنبية وهوين لا بيالكو ده قده هذا تكذيبان قليني أنك إباء ولا يؤمنون مرنا برهمين مايان به القرآن حتى يروا إلى إكاركان العذاب عذاب الأليم وين إلى إيمان تقيام كاركان رمين مايان كل قصيدي اللوغو تلقلي باسداسا وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين أنك الله ربك كود جيون نزل وحال سودكي به قرآنك ولوك كاني الروح جبريل الأمين آمن كاها على قلبك هذه الرسول محمد كوركاك أيوك سودكي لتكون إن ذهات من المنذرين انت الدكتة إن أتك مدنقة الدرادة باللسان أدلغ كودكت عربي لون نسبي مبين عد وإنه قرآن كأي سيدي كيمي لفي الزبور الأولين ذاتكي أرييي كتب طالة قده هدو كسقنا أولم يكن موصنوهان لهم كفار قراش آية علامه أي كوانا قاتان أي علمه قرآن كإنه برطي علماء بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا علماء ذاتي ما قرآن كي برطو يقان قرآن أو يقيني حدير نهايسا ولو قر نزلناه قرآن كأنت جنه على بعض العجمين ذات كان عربهين قاركو دوشوت حدي قرآن كاللغو دجيو أو فقراء أعجمي دو أغريو هو قرآن عليهم على العرب كفار قراش كدو الأغريو ما كانوا ما ينغذين به قرآن مؤمنين كوالرمين لها كذلك سلاء قرآن كأبانيين بان سلكناه بان انتي وحن قليني في قلوب المجرمين كوان دنبية دواوي لا بيالكو ذا قده هذا أيام بين انتي قرآن كيبانيين قليني لا يؤمنون رمين مايان به قرآن حتى يروا إلى إيكار كان العذاب إيكار كان عذيبك عذابك الأليم حنوجيو طيب عذابك أمركو يمادين أي قرآن كرمين أيام ما الله شاكي إيمان كاسي وحكو أول مياه قرت أدنيا اللغوك ربحي وهدو عذاب كيلا أركو حدي انت اللو ويرع قرآن كيلا الرميو مركا محون نقوني فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمان ما لنتهى وحكو ألماء قال تعالى فبيوحوا يرفياتيهم عذاب كيباهو من دونا بغتة سلما فلانا أي عذاب كو من دونا وهم إياقا أن لا يشعرون عذاب كيماتي كيسا دريمي يسلما فلانا أقي من دونا من قرتو يما العذاب فيقولوا وعيده دونا هل نحن منهي منظرونك واللوكاديو حدا نرمتي أرقني فصح يرمهلينا وأن القرآن كل رمينا وحن هروها لينينا حقاجينا لك يهل ما يربي وحوق هذا سبحانه عز وجل علمي سأسانيها وكوق هذا الدنيا هذه اللوء اليو فرصدنا الله صلى الله عليه وسلم حلكي أمبيك وضعيان إن ينتبه هنونين وصدق الله إذ يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فياتيهم عذاب كباو منايا بغتة سكلا وهم إياقا ولا يشعرون وغين عذاب كلمات كيسا درامي فيقولوا وحيده دونا هل نحن منهاي منظروا كوى اللوكرتا منهاي أفبعذابنا يستعجلوا تنوى الرد اللبات أما الله يابد رباوة دوذية تقول نماذا دو للايا بنياي عذاب يدقدق سنايا ما عذاب وحل الدقدق سدا قال تعالى خدوحوا يرأف بعذابنا عذاب كنقم يستعجلون الدقدق سنايا ما عذاب وحل الدقدق سدا أفرأيت رسولك صرفت روح حديشكت إما تعناهم حدا راح صينه إما تعناهم حدا راح صينه ويوحبذنا الدنيا عافمات إيا اللذنان إيا وناكو هايستان سنين قيال ثم كقذال وجاهم إيمادو ماكي أي كانوا هاي يعدونكو والله يبوه ما محويهي وأغنى ترايو أنهم حقوضا ماكي أي كانوا هانجرين يمتعون الله الرحيو وعاوية وعا ليسو الرحيو قال دوك لا فالما قرد أدوية ننكيكو قضوبي ينكيكا ساقيري ينكيكو لدنا ينكيكو ليدي اسكو وضمت بين اغذان اسكو وضمت بين اغذان مثل اركابة في المرين دعوه كل افتي تباديتنا لا فايبو النغذي وعلى حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام وشيك ايا مركا قيامة اللتكو قدتك قفك اوعاس النماء بضن اذا مرلق ليو اقول لدنا ادونك قال له ويدي أولي الرحمة ركتي مركزو إرادة ولي الرحمة حديك لدتك لبك قبي مؤمنين تاء أي جنة من لك لي ولي لبما ارتمارك مبيرا أفبعذابنا عذابك النقمي يستعجلون تكتك سنايا أفرأيت رسولك محمد وحديثك إن متعناهم حتى نرحينا سنين قيال بدن ثم كقذال وجاهم ويمادو ماكي أي كانوا هانجرين يعدونك والله يا عذابك ما أغنى محوو ترايا أنهم حقوضا ما شيء محوو ترايا أي كانوا هانجرين يمتعونك والله الرحيو وحوطر مايو وما أهلكنا من قرية إلا لها المنذر وما لها إن انهلاك اللقود الدجين وعدك هي واندا هي وحشاك ماذا من القلب انت يا عقلي علمت مركا لك بضيه اي محمدك قادا وايا اكدب على قيمات قال تعالى خبوحوا وما اهلكنا ما ان الرجل من قرية دقمو كوين كسو شاكيني قوم النوح هي الرير عاد هي الرير ثمود هي قوم النوح هي قوم صالح الى قوم شعيب كودا بيه تضبط الدقمين لهلاقين كسو شاكيني مثل أركاب لما هلاقين إلا هدي الله هلاقي لها دقمذا وحا أسقنا منذرونك وأدقى ما أننا هان ظالمينك ووحد الماء وهلاقان سميي قردرها أنكو قردرها كما هلاقين أي وحي قلب صدي أو إيقا مارا اللوغا واي أي كسبدين أمبوا وما أهلقنا ما أننا رغين من قرية دقمو حضيرات واحد دقماء أولا الرغي مجرته إلا هدي دقماء الرغي لها دقماء وحا أسقنا ذي منذرونك وأدقون ذكرى ديقيت يوانين وما كنا مانو أهانين ظالمينك والظلمة أودن بالآن وحلاقة أمدتك إسماك أسكماك وما ربك بظلام للعبيد خذوا حساب تما حبونا أبا المريا أو حمد ظلمه وما تنزلت به الشياطين تنوى جواب وحالوغ جواب ايا قرط ايرادين قرآن كشيدان باقوسو دجية ايا بلا وحوش اكتا ايا قربتو ساربول اياي تيبا لوغ جواب اي كل يدي وحاد شاكتين بنتي قال تعالى خبيوح يري وما تنزلت لما سودقين به قرآنك الشياطين شيطان يلما سودقين قرآنك وما ينبغي وما نقلمه لهم شياطين إن قرآنك لا سودقان وما قلمه قرآن يا شيطان لما إسكاك دوان كرتا ما وما يستطيعون شياطين تنمى بأهودة ومرك النبوة باللعبتي ما سماواتك لغا إجابي أما مرك وحيه سودك أيو ملايك باب اللغو واردية كلك شيطان قرآن كاك دوادو كما نحو أهودو مالي إنهم شياطين عن السمع مغلد أي مغلان قرآنك أيام لما عزولون لغا بيريو ما مغلان إيه شياطين تاك أمرك قرآنك باللوضي وسماواتك انت حديقا للدياري مركا اسكنتان با كنوني بالغو سوري دايا يجيبا يابي وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رشدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا ثاني وعلى عليه إذن ما بدأ جيسان كران ما هي وعقو درمان حلقا سكا كران قصد نبيقى القرآن كسو دقائي شيطان بعد نحر ورصدي أفكي سوء ريا كردي وحين جنوه كما سواك دوان كران كما سواك دوان كران وما تنزلت لما تكتبه القرآن الشياطين شياطين القرآن لما سوء دقائي وما ينبغي وما نعنم اللهم شياطين تأيه لسوء دقائي القرآن وما قرانته ربا إسو حبون اسكو مال ماري كارتا سورة قلب ما وما يستطيعون شياطين ما بأوذان إلى القرآن أي مادان إنهم شياطين تا عن السمع لغيسي أي لغيسان قرآنك أيابا لما عزولون لغد إليه لغد أوري إن إلا سودقان أما يوحكو الدرسدان مدعور كذا بيسك داف فلا تدعو مع الله إلى ناخ سورة ديوامك توقيت كيبا اللقاء هذا بقايا نبيك عليه الصلاة والسلام أيها اللقوها القبصدي إشاقوا النبيك إلى بك إلى ليي إنه وحن الله إن عابده وحد مركا فامي كرتا كل جيدادة إنك أدومها أيها الله إن راحت لأي وحن الله إن أنه عابدنا إن أنه يارنا إن أنه برنا وحصولا بالله خيبي قال تعالى خبيوحي لفلا تدعو حطوق حن عابد حنا أيارا مع الله ألا لجريد إله المعبود آخرك له مع العاية هذه اللي يشو هو الحين ديبا ونعبا إلى غيرك اللي هو يارو لا عابد لا توقع لا بريو مع إيمانايا فتكون من المعذبين هذه النار ما كسل ما دحل مركز إلى غيرك قرب ديكتو أما هور ديكتو أما دبا ديكتو هو عن الله إلا هذه التغمية برياكو دايدو هذه عذاب لو مدى حيو فتكون واحد نقن من المعذبين انت للناري أياد كميد نقن حتى إله أكل اللعاب دول فلا تدعو حطوق مع الله إله الجريد إله المعبود آخر أكل فتكون واحد نقن من المعذبين انت للعذابات كميد نقن وأنذر عشيرتك الأغربين تعود السيدة يكوها بونتاي أما النبي لاركبه هانجري قبسكو كل شيء إيه انت إساقا كوهارا صاحب يالكي أيها دعوه ذي كب اللو لأورنجري كلكي آيادا سودكتي سورة دوامكي واتين ونري نبي مكة المكرم وكنا لياي وانذر عشيرة تكال أغربين باكو سودكتي مركاسي مركي كل أغمي جريم بوي علي جبل الصفا أيو النبي فوري عليه الصلاة والسلام خيرك قريشا يوقف قف أقول يا ري يا معشر قريش بوك باللابي كلك قريش كباللابي خصوص بوس وتجيء بني هاشم بوك يمي بني مطالب بوك يمي يا عباس عمر رسول الله صفية يا فاطمة بنت محمد بوك هم سوسة وذي أسكال بقول أولى هذا لا يي فعما وخص يدهان قريش ولن قار أهان لف لف إلى قبلي سي فاطمة كوكاني أو يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شيت يا بلدي باتاي وحن حول الأياي وحدون تيقى ويدي اشتري نفسك من الله نفت هذا لك قضو وبالإيمان والعمل صالح بل لقوا كل نفس لما كسبت رهينة كل مركز إيمان صوبا وصحيحة إي عمل صالحة أدل مدى سميزي نفت هذه فرطي حداد لبلا سمي وإذا نفت هذه قعن بيكو جرتا كل دعوتي داريت بعد علي مركو صيدا النبي قياري ولما مقدم يابله أيو سميي يا صباحا فإسوه قيلين جرين قل هذه ميل دقن بأري بإسلطقان ومركا يوحلو صدق دقجيا إسوه ياران وروا ورأيو ورصوا بحايو حميسي لذان كل إيقو وحي ورين جرين وقتي ولما بحل جوه يا صباحا مركاسو صففوا لي يا صباحا بويري وليسو يمد مقدم فرمري وحويي حداني ديني راهو قل خبيسا او حبيسا وانتد يدوية وحبي دين كرهبي بامبورتا قداشا دا كسو دافي حد يليس واتبابو سيسانا انا لم نجربك كذبا بالي اذا بان شيك هر الله وكار رميسان اينا حتى العلم شكتو مركاسو يري إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل حدو إذن قلب بني آدم وهم باك بحا قل متك أبوحم حباك بحا لكن علك يبو حباك بحا متك ترنبان إذن كدقا والله يا ولوك آدم واي انتي كالويسك حشوتي خير كلن كان كالسي أذيرك يا أبي الله قل إذن أغبقين تبا لك علي هذا جماعتنا ورقول ترقع أنت ألا كوكري هو كوكو لعي هو حصل ورياسه ويرتبه وصدق الله إذ يقول ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نبقى أذيرك إلا محضل ومن جواب ألا جوابي تبض يد أبي اللهب وتبض ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات اللهب وامرأته حمالة الحطب في جدح بالمثل انت انا تمي كلك وانذر عشيرتك الاغربين اي ارنت صدا كرت بنتي قال تعالى وانذر بك رسولك شرفت له عشيرتك قرابة ذا اودك الاغربين اسم تفضيل تتكوى كوكو دوان بلون كلك هذا دي ايسو اي هذا دقاء الله ما يسابه اكتاد الله قبل الله تقال كان سورة طوبة انكسو مرني يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال هذا إذن لدرس كإذن لدقن دقالك قبل الله هذه كلمة عقول يا حكمة ونماء هذه وقرية يقوبنا وقودها يقول بابا سنيا أما الدين تتكلم أقول يا رأي أما دقال تتكلم قوقها يا حكمة ما كلها دعوة هي دقالك لماذا بأقلك جوتاتك بالله أقلك جوتاتك بالله بيس تلك الذين واكنا وأنذرتك عشيرتك قرابة هذا الأغربين تتكلم حكتة واخفض راريغي جناحك لنعاك لمن ذاتك اتبعك كراعي كنمذا من المؤمنين ذاتك أهل الرميين أبي عد هذا معان كوة فإن عصوك حضي قرابة ذاتك يكوك عن سيران ويكو ديدان فقل وحاطر هذا أغيسيس إني أنيك بريء منانك أسانك جوغا مما وحاد تعملون سمعين إيسان من الكفر والشرك والمعاصي وحيق مجرى خبال مركا وحا مركا اللي قلت بانيو اذيقين اديس بنان ديكتو داتكي اي اذيقات نقوتان كلها ميشا عداوات اي حقر اي شرقول اي ديبين دابيا باللابانيس حقي اذيسا مركا واذي داتكي انتي سيكالي واتن ميشا اذيسا واللقو تلمامي وتوكل تلسارو على العزيز الله عدو مدى كاذك كوركيسا تلسارو الرحيم انت الرميس الرعلا قل حريستا الذي عزيزك يراك كوجه حين قرطات تقوم هبنك صلاة الليل كعضو ايا وتقلبك واتكلقات اي معنى ايا وتقلبك مركات قد قدومي في ساجدين جمع مركات لاتو كانيسو ايا مركات كلقا صلاة الليل قل يا كنتو كانيسو لبدا با الله كوجه رسقو هذه يددك للإمادة وحدنا وقاته إنه ألا هو إساق كليا أي أسمع اللهم مغرد بضانا ووحد عي وكقر سومي كرا يا مالي العليم هل أقال بضن وأدومها أولي فعل ينية ظاهر وعيكو سميا انت بالله وأقال بضن الله استرى صارو أكوكو فلين وأكوكو فلين وأذير ديك عشيرتك قرابة هذا الأغربين كودا وان بضن وخفض رارعي جناحك لنا عاقا لمن أرارعي اتبعك كراعي ومن المؤمنين انت حق الرميسي كمل طبعا تصغيمك بضن هي دبع سنانت حلمك هي الدلقات بارين ماذا داخد جيسين ماذا بلن وفنت طبعا عوينك ترد بضن اوضا قيمك بضن الرسول كلها وامدو الدنيا لنكو عندي قرآن كنا واحد في سورة آل عمران أن ينقص مرني فبما رحمة من الله لنت الله دبع سنانت أعدادك ودبع سنتهي والرحمة بكت من وسقل بقاقة قليي في صوتك بعدتك وقد بعدي ذاتكنا اشتغوك يمد ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك انت بيعدحن ولو كان حد هذا هان لاي وان حريس لابا لابا كومت ماذا يا رب قف ان حريس لاي وان دبع لاي وان طلقات لاي وان داق لاي ادو حكوف ليس امر اذا مدان لغوط المامي أيو إساقنا سيدي النقضي واخفض واحد راري عيسى جناحك طبيعة دادو لمن أراري اتضاعك كراعي من المؤمنين كمل كل كادات كلابه وقير سمايا وحوى مؤمنين ألا الرميي وحنوا قالوا قل هذا مؤمنين تا وحبا عليك إيا حنف إيا قيس نما هتوسم مرقاك هاو موجينين كاردو نسكد محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحموا بينهم ولئن المؤمنين تلاحظوا ذيسون حريستان قال هذا نضد نمئيو عند عذيك يقيس نمئيو مرغي حكتسا كل كتب عادي عكسين لغو سمئيو مرغا قال لاركو لأنه الله عدى يوقع أنت مضح لغو قبطو سي سيور الليرة كل كي لارك قف مسلمنا لقي بيرك ليس قتاقو ما أحطبع إسلامي قرآن كنا تامو أقوله مركي النبي نولا أصحابتا أنا أنت أتمدوا حاكم إلهي يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه حداد إذن كان مؤمنين تأدين تكالنقطة فسوف يأتي الله بقوم انت الله إذن حق إذن كأصحابتا رب تدبر لإيمان دونا تدكر لإيمان دونا سيوكي يحبونهم ويحبونهم مركا هو الرئيس الله يجعلهم الله لو أجعله محلو قرنايا أدلة على المؤمنين مؤمنين تواود بعسنيهن أعزة على الكافرين قال لنا إلغرق سيكويه يجاهدون في سبيل الله بيكود قال لمن ولا يخافون لومة الله انت هدين لك الجرائيو حق عدوك اللي عن مايا تبع عدى عين كاسا أيها تبع عدى مؤمنين تا كل قصيد هدين اللي يرائيو إن مسلم شيئنا يي عينك يبايد إسجرائيو وقال كان انت مسلم كي او كلا عررو قال الله مغان قالو لغو دونتو تبعات حمد المسلمين ذاك انت وإلا إنما المؤمنون إخوة مسلم كان امال وداغو وانتي وداغو ونبت قليا وداغو ويس ولا شدو ومت قليا تنغضايا قال كاسا مسلم كي كلا عررايا قالا لغو عرراي تعالين تلقى اللي حديو واخفض هارعي جناحك طبيعة هذا لمن تطور رارعي اتبعك كراعو من المؤمنين انت حق رميسي كميدا فإن عصوك حديك عاسيان هذه هي عاسي وحيد كمال لحيان فقل وحاتر هذا إني أنية بريء بانهي متبنانك جوغا مما وحيبا بريكا أتعملون سماين إيسان كفر بها شركيا معصي هذا إذن كل مجينه وتوكل تفضل ذاتك يالذيك كلا دروقت ألا عسك وتوكل وحتلا سارتا اسببتا أمنتا عسكتا اسكوها ليس على العزيز الله دومها كادك إحوك فدن كوركيسا الرحيم كن عريسا إنسا رميسا الرعضي الذي عزيزك يراك كوجهد حين قرتا تقوم وحدك في صلاة الليل هذنك مركز كليقة من المقدية صلاة الليل كنتك الله كوجه وتغلبك قد قدومي هذا في ساجدين أصحاب جي الرقم مؤمنين مركات في أركان صلاة قيامي قعود اعتدالي الركوع سجودي الجلوس كل كاد كو قد قدوم ايسان الله واكو اركايا انه هو اب الصمير الله وحلقوا هذا لدمانتي ومقلد بدن العليم واقوم بدن وعلى سمية إلي الكيو. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين حدين لقاء في كلك شياطين قرائنا ينكاك دوان كريم لقيسنا كريم نبي محمد أين أكتس إمن كريم ووحافا لقي إلى لي مركي هوري النبي عليه الصلاة والسلام وارديه أيا الله سمين جري نشاك إلى لي إلى قول كيسيبا يمي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس جني إنسحد وحكا الله إنكرتا لما أركو قل ذي واردي هيد بوياري أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله حتى أمرك جيتك الله مرايو إهر صعدوا لي جيري إذا وحل إلى لي وحق بلقي إلى لي أيها كلك جني يا وحن بوما إيمان جرين كلك ضدك جني بوئي ما دالت المامات ضدك جني بوئي ما دارك. قال تعالى خذوحوا يري هل أنبئكم ما يدين شيئا محمد جني شيطان ما يمادان على من فوح ما يدين شيئا كركي أي تنزلوا الشياطين شياطين تكرك يقفك كركي سكودك ما يدين شيئا بلا يا ربنا نور شيئا نغاني تنزلوا وحي شياطيني كدكتا على كل أفاك كوح قدية كل كرك افكفوا بين ما هو قدين محلو قدين ايا حق باطل بو قدين ايا كمتنا بين بو قدين ايا صحيح انا فاسد بو قدين ايا وحفي عن خبز بو قدين ايا كل كاوح الله اركو دنبو كبين شيقا ايا او قدين ايا كل كامتك انتي بين تنسو واحد افطي وحيالها واقعة قدية حدنا أثيم من دنبي قلق بضن ووحد دنبي قلق بضن ألانا واكبين شيئا نفتي سنة واكبين شيئا وحان جيرين ذاتك أقيبية وحو ذاتك أنتي وطن واققات وحان بالسود الجناية حد إيمانية سانة يرهدين نفكا سيت المامل جيرين يقف كان ماشا سيكو شيئا وحان أقيبين أيا وحودنا ومن تلقاء نفسي أفاقوا وبيناله إسراء وحن قيمين أيه وإلا وحكوس الصعودة إيه وحكزي الصعودة إيه وحكوس الدقيم ابن مجرى وحدنا كقارنا إساء دائما وأبدا وحما قارت كعرورتي يا هوانك إيه جهرات من الأولياء قيستا وإيمان مايو لاتك وويني وحقارك إيه قيسي قرن كيسا إيه برقال عديسة عرورتي يا هوانك بلكو كقاطا مالتد وهوين جوغا انتو يماتا وحمانا يوران مايو معايا إلى الرون قف وطا مدهوندو لأننا كما عبصدو سارون بوطا لكن قفا بهم بين وعن أي ودن لأركي ماي على كل أفاك نثيمه سري وحما مولان أرك وحو يري لا يلقون وحيث لان أسمع مقالك مقال غديد واسره كل كهاري كوان شياطين تا استراق سمع سمدهي كل وانا يان وحيالها أصحاب مامل كيسا أي ملائكة ودي كلمة مغلايان سقال إيا سقاشن بيانوتنا وأكو درايان كل كيلو كجوغي أي وحشاء قاها كيبا وحورنا يا أموست الروحان سودكت كل كهورنا قيقنا هلا شدو كربانا هلا قادو حيثنا هلسكو درو سيدي اللي وجوك جعلينا يا أموست الروحان ديوا سودكت يلقونا سمعوي كل كسيدي وحلا لا حد الله يوم لا حلا لا دينا يلقونا سمع مقال كيبا يرارعين ايا يا الله عدل يا عدنا وأكثرهم كاذبوا كل كاسو بنتي ألفا يا حلو بنتي قيمنا يا أقليه وهو ذا الدنيا إسلام والبصير والله في خبرالا لا يحي وإن لي قمر عسيا يا انت صمارا كان شال كان ذهب كان قيدا كان أما حدد على سوق رأي للي يحي حددك وإن لسيارتو قيدك حددك سادان العقل ووسدوكين والله باباي يا ويا دبالك العقل حد يقيد قلنا سقا قادنا يكون كوكا عناي ولا يوعك روحانتي على كتينك بركايسان هيسا أنا أقول لكم لي سوء أفاق ما كلك وحاوي عقلنا ماشي مجري الدين مجريته عقلنا مجلو كل كعرورتي يا وانك يا وحي وعمقردك يا وحي وعقرنا يا ملوك الدقات والله كلمناي أقلك الدمعي تنبئي مليه المهن دلو مليه أي روحان تبابي السحر يا ميسي وانه هي باركك ربعي وكنا هل ربيكم ما يدين شيئا على من ركركي تنزلوا الشياطين أي شياطين كسو الدقات تنزلوا وعي شياطين تكسو الدقات محمد ما تكتب ومن عاقن هما اللوغا يابين بين أقونين عليه الصلاة والسلام شيطان من كاسو كلا أمتغو تنزلوا وعي شياطين تكسو الدقان على كل أفاق بين بدنهم تكدية كل جيسكوركي أثين من جنب قلب نلقون سمع لغه إلا الله ديان وأكثرهم بدن كود كاذبون بين لو يالو والشعراء حيث يكون درايين نارا والشعراء قبيالكو يتبعوهم وعراء الغاوون كوى بادي يوضي وكوى قبيايا اهيسا ايا اغمية ايا ساركا ايا وحان لطلين ايا وحا وحمودا وحا عقلقا كوير يهي ايمانكونا كوير يهي اقونتونا كوير تاي كل كاسا ربي يلي ألم ترسوا مجهدين أنهم كوى بادي يوضي في كل واد بيد الأركة كل جي قذي وشعرك يهيسكا إنه يهيمونك ورقايا كل كيساس لبدا سوليين مدح يكربا ساس ليين يهيمون ديو قبايب إيسا يلاي أفر يطوانك يبقولك كوركو داكو أغري وحوين أيام مالا وحيس وريجين أيام مالا ولا دقيسان أيا وحوغا سار كنو فحاك تلولك انت الله برا من دل اسكو جيح جاعيا سوكوما موقتا ماش إنو شيدان قبصادي لقمعوا يا قرآن وأنهم كوى قبية يقولون وحيكو عدلان ما لا يفعن وحي سمين كريم حقا كبودي انت أسان وحيالك فان بيني توقع يوم وحي انتبروا لحين وين يالين بي أرانا يوم ويالان فعرضين أساسا لو بابيه ووحي سكن نحو هل ميل بيكي مادان وعلق الرابي ذاتك إيماني عمل صوبا الله اتكبق سلاة ذاتك اعطي الله قبيه وحي سكفوجيه رسولك عليه الصلاة والسلام نمان قبايا وقيم بلن عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت كعب بن مالك قبايا يابل وحق الدافع كن الشيء أن قباي قوضو داوعكم مجرو مسلم وحمد ما ناقا إسلام ميدا الله قبان أمهسا ومنكي كمد المياه بيننا ما الشيء حق درنا ما تاقيرا كن بيكو الشيء دين تيكو دافعا قالكم نوع أيها كما يقول نبذي عنه كما يقول نبذي عنه قال تعالى فبيوحوا يري إلا الذين أخيار ما هان قال هذا كما يقول لك الربي نباتذا تلمان الله شكي أولا آمنوا حقيبي فميين وإيمان كوضوا كامل مرك اللبادنا وعملوا الصالحة سنة إيا فرض صلاة إيا صوم إيا زكية عج عملي كتقا يان ملي واللبا صدح وذكروا الله كثيرا حد يكجر خب أمانتي أفككوا أيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يأفككوا أيان قرمي قبيان وانتصروا وحيقر قارسدان من بعد ما مدك قدال ظلموا الله ظلمي كل كي قبي أفلق عدل لا سأقود بيي إلا فعل دفل كواسكو مجران لكن وسيعلموا الذين وحي وي اوغان دونان ظلموا قردر صدي واتينو نري ظلمي واسد حقي الله إن لا ظلميو وشرك لا سمايو أدوما إن لا ظلميو دعي حد قدم يدلو سمايو نفت هذا إنا ظلميسي ووحي ربي كفري أدي عدد وحكار ربي قردرتي سد على أنه عميده يهيب حد أضمت كميدا قشي ناشاد الله بن وغان دونتا وسيعلموا وحي اوغان دونان الذين أرداشا ظلموا قردر صدي أي منقلب لا بشم مدكا أي ينقلبون أقدوا مايان فهو إذكي أقدر ناشا سوى أغاندونا مركز الأبا المرين يو هل نبيكم ما إذين شيئا على من روح كوركي تنزلوا الشياطين أي كسو دقان تنزلوا وحي شياطين كدقان على كل أفاق ينبضان كدي حقائق ذا كوركي سيكسو دقان أفاق ومبالغه فألوي أثير من هنا مبالغه جنبي قلبا ثم يبين ما كان جعله حق يا باطل ما كلا جعل حرام يا حلال ما كلا جعل كل كواح بقتك وافر يا لباتك ساعة كجيرا يلقونا وعي ردان بين الياشا أسمع مقلك وعمان روحان دقي سنين بير هذا وأكثرهم بلنكو كاذبون بين لو يلوي وعدل ما هذا شيء إيجا ماشا بين كبوحية وشعراء كبايا يالكو يتبعهم وعراء الغاوون تتكى بعضي يوضي ألم ترى سوء مجيدي أنهم كوى بعضي يوضي في كل واد بيد لأرك كله هاسك مركي اللوطرين أيو يهيمون ويسور وريرين أيان ومضع إيا قرباء إيا قعماء إيا دبضا إلول أيان كل كيسك لقيسان أيان سيد الرب يوجه دار وأنهم كوى بعضي يوضي أما هم شعر لقبي إيسا يقولون أفكا وحي كير هذا ما هو أي أن لا يفعلون سمين أي فاني موهر هذا إلا الذين تضمهان أولا آمنوا حق الرمي ثانيا وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وذكروا ثالثا حصي الله ربي حق وعابده أسماء ديسة كثيرا من بضا مركي قبل أيانا وانتصروا قرقار سدي ووحس كل عشي إدما ماغن وحمايا قبين يقيب الله ماغي ويش دافعين حق بين اسكو دافعين وانتصروا وحس كل عشي من بعد ما مدك قدال ظلموا إياك الله دلمو اللو قبيي وسيعلموا الذين أردالي ويوغان دونتا ظلموا قردر صدي أي منقلب لا بشمد أي ينقلبون الله بندونان والله أعلم.